إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم والفضاءات التجارية ليلاً أمر لم يألفه التونسيون أبداً، خاصة خلال شهر رمضان. فالأمل كل الأمل كان أن تدور عجلة الاقتصاد ولو قليلاً، وتنتعش ميزانية أصحاب المحلات والمقاهي والعاملين فيها خلال هذا الشهر. ولكن كورونا شاءت أن يكون الأمر غير ذلك تماماً. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة نحدثكم عن هذه الحملة التي قام بها عدد كبير من التونسيين وانخرطوا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك وإنستغرام، تدعو إلى العصيان وإلى القطع مع تطبيق الأوامر التي صدرت وتنص على تنفيذ حجر شامل وغلق تام للمقاهي والفضاءات التجارية ابتداء من الساعة 7 مساء إلى حدود الساعة 5 صباحا من يوم الغد. ما هي الأسباب التي تكمن وراء إصدار إجراءات وقائية كهذه؟ وحسب رأي التونسيين، ما هو السبب الحقيقي وراء تفشي فيروس كورونا بهذا الشكل الكبير في تونس في هذه الفترة، مما دعا إلى إصدار قرارات مماثلة؟ هذا ما سنطرحه في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة وأكثر على راديو الآن. أنا وهيب عزيزي، أهلا بكم. الوضع الوبائي في تونس شديد الخطورة، هذا ما جاء على لسان عدد كبير من أفراد اللجنة العلمية التي تعمل بشكل وطيد مع الحكومة التونسية لاتخاذ قرارات فيما يخص إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، خاصة في نسخته الجديدة التي أصبحت أكثر قوة وأكثر عنفاً من تلك التي عهدناها في تونس وفي بلدان كثيرة حول العالم. ففيروس كورونا في حلته الجديدة في تونس، قال الأطباء بأنه يمكن أن يكون الشخص مصاباً به من دون أن يكشف تحليل PCR ذلك، أي يمكن أن يكون التحليل سلبياً ولكنك مصاب فعلاً بهذه النسخة من فيروس كورونا. وهذا ما كان فعلاً وراء قرار اللجنة العلمية باقتراحها بشكل مشدد أن تقوم الحكومة بفرض حظر جولان ابتداءً من الساعة 7 مساءً إلى حدود 5 صباحاً من يوم الغد على التونسيين، وذلك لمنع تفشي أكبر لهذا الفيروس في تونس. ولهذا وبشكل رسمي منذ 3 أيام تقريباً صدر عن الحكومة التونسية ما يلي: فرض حظر الجولان في كل الولايات من الساعة 7 إلى الساعة 5 من صباح يوم الغد، الإذن للولاة بإغلاق أي منطقة ذات خطورة عالية، منع التجمعات العامة والخاصة، غلق الأسواق الأسبوعية في جميع الولايات التونسية، حجر صحي ذاتي للوافدين من خارج تونس بخمس أيام مع تقديم تحليل سلبي قبل السفر، تطبيق نظام الحصة الواحدة بالنسبة للموظفين التونسيين بداية من 12 من أبريل الحالي، وبقية القرارات كان من المفروض أن تطبق بداية من 9 من أبريل الحالي. وهذا ما تم إقراره من إجراءات وقائية في البداية تفاعلاً مع الخوف والهلع الذي بدا على أعضاء اللجنة العلمية بعد آخر اجتماع لها بأعضاء من الحكومة التونسية، وذلك بسبب النسق والوتيرة السريعين اللذان أصبحا في تونس يميزان فيروس كورونا كما قلنا في حلته الجديدة وفي نسخته الأعنف على الإطلاق. وليس الفيروس وحده في تونس من هو الأعنف في هذه الفترة، ولكن وبعد الاستماع إلى الإجراءات التي تم فرضها كحظر الجولان مثلاً ومنع أصحاب المقاهي والمحلات التجارية من العمل مساءً أي بعد الإفطار في شهر رمضان، 90% من التونسيين وخاصة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تميزت ردة فعلهم كذلك بالعنف الشديد والرفض القاطع لهذه الإجراءات الصارمة جداً والتي لا تتماشى والوضعية الاقتصادية للبلاد، وخاصة لا تتماشى مع الفترة التي اختارت الحكومة التونسية واللجنة العلمية أن تطبقها فيها. فشهر رمضان هو الشهر والفترة التي لطالما انتظرها التونسيون كي يعيدوا الانتعاشة ولو قليلاً للحركة الاقتصادية في البلاد عامة، فظروف التونسيين الاقتصادية في هذه الفترة حرجة جداً كما هو الحال بالنسبة للوضع الوبائي في تونس، إلى حد أن هناك من قال من التونسيين بأن فرص الموت من الجوع أكثر بكثير من فرص الموت بفيروس كورونا. الحملة الفيسبوكية العظيمة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي كانت بدايتها من الفيسبوك أطلق عليها التونسيون الاسم التالي: خلي الزوالي يوكل صغاره، يعني باللهجة العامية التونسية أو ما يقابلها من العربية دع الفقير يطعم أبناءه. حملة كان التفاعل معها كبيراً والتعاطف أكبر بكثير، فالفنانون والمؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة منها إنستغرام وحتى الشخصيات السياسية والإعلاميون المؤثرون في البلاد تفاعلوا بشكل إيجابي جداً مع هذه الحملة وساندوها بكل ما كان بإمكانهم أن يفعلوه، إما عبر تدوينات أو عبر بث مباشر قائم على التفاعل بينهم وبين متابعيهم، أو عبر مناشدات لرئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة التونسيين، مناشدات تدعو إلى إعادة النظر خاصة في نقطة حظر الجولان ليلاً ومنع أصحاب المقاهي والمحلات من مزاولة عملهم بشكل طبيعي ليلاً خلال شهر رمضان. أما على أرض الواقع وفي الميدان، فإن أصحاب المقاهي والمهن الحرة وهم يمثلون الفئة المتضررة من هذه القرارات والإجراءات الوقائية الشديدة قاموا يوم الجمعة الفارط بوقفة احتجاجية في شارع لحبي بورقيبة بالعاصمة التونسية، وموقفهم كان كالآتي: أي واحد في القهوة مش يتمس، أي رسول مش يتمس، أعلى الناس كله مش يتضربوا، أي خضار زاد، أي بشر مش يتضربوا، نعم كثير ده يخدم مرة شوية بربي، أنا ماشي للعصيم المدني، خاطر الله أكبر أنا مش نعمل عصيم مدني، أحنا لا سبيل إليه مؤخرين، أنا نقعد على شيء نتلمينه ليه راه، سياسة مع صحة، أنا مش سطحية، أنا اليوم رانا ناس داخلة الحبس، أنا ناس اليوم فلس، خدام اليوم خدامتي القدام يبكي شو تبشر يسكروا اي قهوه الناس قلت لهم هنا انا موجود العباد الكل محترمين بعضنا ومحترمين ارواحنا رانا ماناش انا نفكوا في ارزاق الناس ولا نخدم رانا عباد تحب تخدم على ارواحها عباد تحب توكل صناعها الخبز وتاكل هي الخبز اتحاد الصناعه والتجاره والنظمه قائمه وموجوده وانتم يا جماعه القهاوي احنا باعتبارنا مجتمع مدني مارسوا العصيان ووكلوا صغاركم واخدموا على ارواحكم السياسة هذه سياسة تجويع وسياسة تفقير وممنهجة ما هيش قرارات ارتجالية. هذا الغليان الواضح في الشارع التونسي من أصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم والعاملين بالأسواق الأسبوعية الذين يمثلون الفئة الأكثر تضرراً وتهميشاً خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وعدم قدرة الحكومة التونسية على إيجاد حلول جذرية لتحسين وضعيتهم. غليان هذه الفئة استدعى من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد التحرك السريع والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول بديلة لهذه الإجراءات الصارمة. إلى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها وخاصة بالنسبة إلى حظر الجولان من المفترض أن تتم مراجعته ويتم تطبيع هذا الإجراء بناء على تطورات الأوضاع. تقرر ذلك اللجنة العلمية. هو لا اللجنة العلمية تقترح. ويذكر هنا أن رئيس الدولة التونسية الرئيس قيس سعيد كان قد استعرض صباح الجمعة الفارط مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وذلك على هامش موكب إحياء الذكرى 83 لعيد الشهداء الإجراءات التي تم الإعلان عنها مساء الأربعاء وخاصة منها حظر الجولان في شهر رمضان المعظم. وقد دعا الرئيس قيس سعيد حرفيا إلى الأخذ بعين الاعتبار مقترحات اللجنة العلمية، ولكن أيضا مهم جدا أخذ الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي هي كذلك بعين الاعتبار، وشدد على ضرورة وضع كل الاعتبارات في الميزان واتخاذ الإجراءات المناسبة مع الإبقاء على إمكانية مراجعتها في الجهات جهة بجهة حسب تطور الوضع الوبائي فيها. الرئيس قيس سعيد والتونسيون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يكونوا هم الوحيدين الذين الذين عارضوا تطبيق هذه الإجراءات الصارمة خلال شهر رمضان، ولكن عدداً كبيراً من الجمعيات والمنظمات دعت هي الأخرى وبإلحاح شديد إلى إلغاء قرار حظر الجولان الذي أقرته الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك من الساعة 7 مساء إلى 5 من صباح الغد للفترة الممتدة بين 9 من أبريل و 30 من أبريل الجاري. هذه الجمعيات والمنظمات أوضحت وأكدت في بيان مشترك لها صدر يوم الجمعة الفارط أن هذا القرار سيساهم بشكل واضح في تضرر أكبر لأصحاب المطاعم والمقاهي، لا سيما وأن نشاطهم يشهد توقفاً طبيعياً في نهار شهر رمضان، ويستأنفون العمل بعد الإفطار مباشرة إلى حدود ساعات متأخرة من الليل، وهذا الإجراء يمكن أن يعمق أكثر فأكثر أزمتهم الحالية. أما عن حظر الجولان وإغلاق الأسواق الأسبوعية، فقد لاحظت هذه الجمعيات أن هذا القرار من شأنه أن يقود إلى إفلاس ما بقي من المؤسسات الصغرى التي نجت من الأزمة الاقتصادية الحالية. الأزمة الاقتصادية التونسية التي تشهد تعمقاً يوماً بعد آخر تواجهها الحكومة بحلول يرى التونسيون بأنها غير مجدية، وآخرها ما اقترحه هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية عبر استحداث صندوق لجمع التبرعات لتمكين العائلات الأكثر تضرراً من فيروس كورونا من إعانات مختلفة. وقد جاء هذا في تصريح لرئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي عقب إشرافه يوم السبت الفارط على ندوة الولاة وجلسة استثنائية مع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. قال رئيس الحكومة بأن ثلث القرض الذي ستتحصل عليه تونس من البنك الدولي بقيمة جملية تقدر ب 300 مليون دولار سيخصص لمساعدة الفئات الهشة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، خاصة تلك العائلات التي فقدت مورد رزقها أو فقد أفرادها وظائفهم. هشام المشيشي أعلن في تصريح مؤخراً عن تخصيص ما قيمته 100 مليون دولار لمساعدة الفئات الهشة، وقال بأن الحكومة ستعرض الأسبوع المقبل على أنظار البرلمان مشروع قانون يتعلق بالموافقة على القرض المصادق عليه. مع العلم أن مجلس إدارة البنك الدولي كان قد صادق يوم الأربعاء 31 من مارس آذار لسنة 21 و2000 على منح تونس قرضاً بقيمة 300 مليون دولار، ما يعادل 840 مليون دينار تونسي، وذلك لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والتي زاد تضررها من تداعيات فيروس كورونا المستجد. والمساعدات التي ستنبثق عن هذا القرض سينتفع بها 1,900,000 عائلة تونسية، وذلك حسب ما أفاد به الممثل الدائم للبنك الدولي في تونس توني فرهايغن في حوار سابق مع وسائل الإعلام التونسية. إلى جانب هذا، أكد هشام المشيشي أنه سيعمل على استحداث صندوق لجمع التبرعات يشارك في جمع هذه التبرعات كل التونسيين القاطنين داخل تونس أو خارجها، ولكن هذه الخطوة بالذات لم تلقى استحساناً من التونسيين بالمرة، لأنهم سبق وأن شاركوا في تجربة مماثلة ولكنهم لم يلمسوا استخدام الأموال التي تبرعوا بها على أرض الواقع. فبعد أن جمعت كل التبرعات لم تكن هناك شفافية في التعامل مع هذه التبرعات بتحويلها إلى مساعدات واضحة أو باقتناء معدات طبية من خلالها أو توفير أسرة للأشخاص الذين يجب إنعاشهم، خاصة بعد أن ضرب فيروس كورونا تونس. وبالعودة إلى نفس الإطار، ومن جهته أعلن وزير الاقتصاد والمالية التونسي ودعم الاستثمار علي الكعلي أن رئيس الحكومة كان قد أذن مسبقاً بأن يكون أعضاء الحكومة أول المتبرعين، وذلك من جراية شهر أبريل الحالي بنسبة 50% لفائدة صندوق التضامن الذي سيحدث في القريب. وأضاف أن الظرف الاقتصادي الراهن يعد صعباً جداً ويتطلب تضافر كل الجهود وتقديم الدعم اللازم للتونسيين وللمؤسسات خاصة منها الصغرى، وأكد بأن الدولة ستكون ساهرة على القيام بواجبها في هذا الإطار، ووضح أن قرار الحكومة بتواصل العمل بالمؤسسات الاقتصادية خلال هذه الفترة يهدف إلى المحافظة على توازنها المالي وتوفير موارد الرزق المختلفة للعاملين بها، وهذا في ظل الظرف الاقتصادي والاجتماعي الدقيقين اللذان تمر بهما البلاد حالياً. ومن جانبها أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان أنه سيتم أسبوعياً تقييم هذه الإجراءات واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تساهم في الحد من انتشار الوباء في كل مرحلة. كل هذه القرارات المتخذة والإجراءات الصارمة لتطويق انتشار الوباء تأتي في ظل وضع وبائي كارثي في تونس. هذا طبعاً على حد تعبير المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علي، التي قدمت تصريحها البارحة عن الوضع الوبائي الحالي، وقالت بأنه يتسم بخطورة شديدة، وذلك جراء ارتفاع ملحوظ في نسبة حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا إلى أكثر من 30%، وارتفاع عدد الوفيات التي عادت إلى تسجيل نسق تصاعدي واضح مع ظهور السلالات المتحولة من فيروس كورونا في تونس. وأكدت نصاف بن علي في هذا التصريح وعقب انعقاد ندوة الولاة بإشراف رئيس الحكومة إلى جانب جلسة استثنائية مع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس، أكدت بأن هناك ارتفاعاً للضغط على المؤسسات الصحية جراء تزايد حالات الإيواء بالمستشفيات للمصابين بفيروس كورونا والذين هم بحاجة لاستخدام آلات التزويد بالأكسجين لإنقاذهم من موت محدق، فنسبة الإيواء في بعض الجهات وصلت إلى 100% على حد تعبير نصاف بن علي. وأكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بأنه من الضروري جداً احترام إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الواقية وغسل اليدين باستمرار واحترام البروتوكولات الصحية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في حلته الجديدة والخطيرة. وتجدر الإشارة إلى أن هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية، وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة للجنة العلمية، كان قد أعلن عن خفض ساعات حظر الجولان لتصبح بداية من البارحة السبت من 10 ليلاً إلى غاية 5 صباحاً من يوم الغد، وذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد كما سمعتم قبل قليل على لسانه. كما شدد المشيشي على ضرورة عدم التجمع في الأماكن المغلقة وارتداء الكمامات، محذراً من أنه سيتم تطبيق القانون وبشدة على كل من يخالف الإجراءات التي تم الإعلان عنها. تونس تعيش حالياً أصعب فتراتها، فالفيروس يطوقها من ناحية، والأزمة الاقتصادية وتعمقها، والشلل الكبير في الاقتصاد التونسي من ناحية أخرى، وأما التداين المستمر للخروج أو لمحاولة الخروج من عنق الزجاجة أصبح في المرحلة الراهنة خطيراً على البلاد. لذلك فإن كل خطوة تداين من البنك الدولي ليست بمحمودة، ولا يواجهها التونسيون إلا بالرفض، وذلك لاقتناع منهم بأن كمية الديون التي تقع على كاهل البلاد لا يمكنها أن تكون الحل للخروج من الأزمة، ولكن قرارات مماثلة للحصول على أموال من مصادر خارجية لا يمكنها إلا إغراق البلاد أكثر فأكثر في دوامة تدعى التداين الخارجي، لن يتسنى لها فيما بعد إمكانية الخروج منها بسهولة، حتى وإن أمضى التونسيون حياتهم في العمل بتفان شديد، فالأموال التي لا تستخدم في خلق الثروة والتي تستخدم فقط لمجابهة المصاريف لا يمكنها أن تحقق نمواً اقتصادياً، وبالتالي فإن التبعية ستستمر، مما سيضر أكثر فأكثر بالاقتصاد التونسي. ما رأيكم أنتم مستمعين فيما وصلت إليه حالة البلاد التونسية خاصة بعد تفشي فيروس كورونا الشديد فيها؟ هل ترون بأن هناك حلولاً أخرى يمكن أن تعتمدها الحكومة التونسية لمجابهة هذه الوضعية؟ أم أن هذه القرارات هي المثلى في وضعيات مشابهة. ننتظر تعليقكم وآراءكم فيما يخص محتوى حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، والتي تحدثنا فيها عن الوضع الصحي الحرج الذي جعل الاقتصاد التونسي يهترئ بشكل واضح، إلى جانب طرحنا لمواقف الأطراف المختلفة من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى أعضاء مختلفين من لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونس، لعل أهمهم نصاف بن علي الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية. نشكر لكم متابعتكم مستمعين لحلقة اليوم، ونرجو لقاءكم في حلقات قادمة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.